قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. ثم جاءنا بقضية الرجل النصراني وتحته امرأة نصرانية فأسلمت، ما حكم هذه المرأة التي أسلمت؟ هل لها حق على زوجها؟ نقول لا، لأن المرأة فسخت النكاح من جهتها. لو أن الزوج أسلم قبلها وبقيت هي على النصرانية يدوم الخير، العقد جاي ويستمر، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج ابتداء بكتابية، والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا كان للمسلم ابتداء أن يتزوج كتابية وهما كتابيان وسبق الزوج بالإسلام فلا مانع، لكن إن كان العكس أسلمت هي وبقي هو على نصرانية ولا تمسك بعصم الكواس، فحينئذ لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت مين؟ تحت النصراني. وإن فسخ العقد، من الذي تسبب في فسخ العقد؟ المرأة. إذن هي التي أسقطت حقها فلا صحيح ولا تطاع.